أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ولا يجابون إن عم ضرها ولا رجوع إن فعلوا. إذا هم ذي طلبوا القسمة الشركة وهي ضارة لهم جمعة فلا يجابوا، يعني لا يلزم الحاكم يجيب ولا العدل ما دامها ضارة لهم كلهم. مثلا نجيبها غرفة مجلس في الشراكة 7 أنفار وطلبوا قسمتها، قسمتها 7 أقسام، كيف عبا يستفيدون؟ فصل في لزوم القسمة إذا طلبت بيان كيفيتها. اعلم أن القسمة إذا كان يدخل بها الضرر على جميع الشركاء وطلبها أحدهم فلا يجبر الممتنع منها، ولا يجابون إليها إن عم ضرها جميع الشركاء، إما لكون المقسوم لا ينقسم كالحيوان الواحد ماما مدرين كيف يسبروا لا يبيعوا تقسموا ثمن، أو تضره القسمة كالسيف والخاتم ونحوه والسفينة والسيارة والحانوت والبيت الصغيرين والحمام والرحاء، فقسمة ذلك مؤدية إلى ضياع نصيب كل واحد من الشركاء فيما كان ينتفع بالمقسوم قبل قسمته لإبطال نفعه، إن كان يمكن كل واحد منهم أن ينتفع بأخشابها في أمر آخر كالأبواب وغيرها فهذا الانتفاع غير كاف، فلا تجب هذه القسمة لمن طلبها، ولا يجبر من امتنع عنها لأن ذلك سفه وتبذير، ولا يجوز بالإجبار إلا أن تكون القسمة بالمهايئة في منافعه فيجبر الممتنع. المهايئة أنه يجي لكل شهر الواحد 3 سيف كل سنة الشخص يقعد عنده، فإن تراضى جميع الشركاء على القسمة بإدخال الضرر عليهم لم يمنعوا منه إذا تقسموها واحدة، وإن كان فيه سفه فبرضائهم لهم أن يفعلوا في ملكهم ما شاءوا، ولا يثبت ولا رجوع إن فعلوا، يعني إذا تقسموا والقسمة ضارة فلا رجوع الواحد منهم إذا فعلوا برضاهم كلهم. فإن عم نفعها أو طلبها المنتفع أجيبوا، إذا هي نافعة لهم كلها أو نافعة لبعضهم وهي نافعة لطلبها فيجابون إليها، يجاب إليها من طلبها لأن فيها فائدة. فإن عم نفعها جميع المقتسمين فيما كان ينتفع به قبل القسمة في المقسوم أو طلبها المنتفع فيما كان ينتفع به أجيبوا إلى ذلك فيما كان ينتفع به، أجيبوا إلى ذلك بحيث يمكنه النفع المعتاد بقدر حصته على انفرادها. فإن طلبها الذي تضره لم يجب إلى ذلك، هذه ضارة لا طلب القسمة، وذي بات فأما طلبه فلا يجاب لأنه طلب ما هو سفه وتبذير. ويكفي قسام وعدلان. ولا أجيب المفعول. لا أجيبه يجيبهم يجيبوهم يجيبهم المطلوب من الحاكم ولا العدل ولا المتمرد يلزمها الإجابة. إن المنتفع اسم جنس ودل على الجمع بقوله إن عم إن عم ضرها أي عم الشركة لأنه يشعر بجماعة. عبارة الفتح وشرحه: ويعتبر في التقويم لما يقوم عدلان بصيرا، ويعتبر في الإفراز للحقوق بين الشركاء عدل واحد، وهي أولى من عبارة الأزهار. الآن مفهوم عبارة الأزهار أن العدلين غير القسام، والحقيقة ما هو لا قسام، ما بلما يقسم المثلي ولا يقسم المختلف. وقد تقدر قسمة المثلي إفراز وقسمة المختلف بالتقويم، فالتقويم يحتاج إلى عدلين بنص القرآن، نص القرآن على عدلين في تقويم الصيد، وأما الإفراز يكفي فيه واحد، يكفي قسام عدل في إفراز الأنصبة، وهو أنه يعادل بين الأشياء التي لا تحتاج إلى تقويم كالطعام ونحوه، والتي قد قومها العدلان فيقول هذا إلى هذا وهذا يناسب هذا حتى يساوي الأقسام في القسمة، وعدلان خبيران بتقويم المختلف. ويكفي أن يكون القسام أحد العدلين، ويجب أن يكون التقويم قبل تعديل الأنصباء، والأجرة على الحصص. وقد تقدم ما أول مرة قد ذكرها وقد نبهنا عليها في كتاب الشرك، أجرة القسام والعدول على قدر الحصص، وفيه خلاف، وهو المقرر للمذهب أنها على قدر الحصص. فيها أقوال كثير، بعضهم يقولون أن الأجرة محرمة على القسام، ورواه عن علي عليه السلام قال: أجرة القاسم سحت، أجر القاسم سحت. وقيل بأنها جائزة، وتأولوا حديث علي عليه السلام بأن المراد به القاسم المفتي الذي علمهم بالقسمة عن طريق الفتوى. وهناك من يقول بأن كل واحد يهب له قسام ويهب له أجرة يسد هوية. أبو طالب قال إن الواجب على الإمام يهب للناس قسام ويقوم بنفقاتهم بيت المال، هو أحسن عشان لا يستهلك التركة، لا يستهلكها أجرة، يبي تقوم بها الحكومة لكن عب من تأكل ما يكثر، عب من هاب تقوم بها حق القسام يبي تأكل نصف التركة. والأجرة في القسمة على قدر الحصص في الشيء المقسوم، لا على عدد الرؤوس، لا على عدد الأشخاص. إذا لو قلنا على عدد الرؤوس لأدى إلى استغراق نصيب صاحب الأقل، يجيبه واحد ما معه إلا نصيب قليل، جاءه سواه وهو ذي نصيب خيرة، نصيب سواه في الأجرة، فيأتي يستهلكه نصيبه إجارة. قال في البيان: أجرة القسام حلال، هكذا ذا إشارة إلى النزاع في تحليلها وجوازها، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة إذا كانت قدر أجرة مثله على عمله. وأما الزائد فلا يحل إلا إذا طابت به نفوسهم، مع علمهم بأن الزيادة غير واجبة عليهم. ويهايا بين ويهايا ما تضره القسمة، ما يهايا أو ما بحمزة؟ لا ما بشيء، لا يهايا. م. الذي تضرها القسمة مثل الثور والسيف والغرفة يهيئ، يعني يجعل الشريك فيه أيام، يتقسمها أيام، مثلاً وإذا هم في بلد واحدة كل يوم مع واحد، وإن هم في بلدان متباعدة كل شهر يجلس الثور مع واحد منهم، إذا هم سواء نصيبهم فيه، والنصيب واحد السدس واحد الربع واحد على قدر نصيب أيام، مثل قسمة الزرع هذا الحين في المكاين هم بيهبوها أيام، يجي المكينة بينهم نصفين، هبوا الواحد يوم وذا يوم، وإذا مع واحد ربعها هبوا له يوم من أربعة أيام، وإذا كان المشترك شيئا واحدا تضره القسمة بحيث لا ينتفع كل واحد بنصيبه، فإنه يهايا بين المشتركين وجوبا ما تضره القسمة كالحيوان الواحد والسيف والثوب والسفينة والسيارة والحانوت الصغير، اشتم الكبير بيصبر يقسمه، والبيت الصغير، البيت هو الغرفة، والحمام، وتكون المهايئة بينهم على حسب رضاهم من قلة الأيام وكثرتها، فإن تشاجروا عملوا برأي الحاكم، إذا تشاجروا كم يجي لكل واحد، ويعمل الحاكم على حسب ما يراه أعدل بين الشريكين يوما فيوما، والثور إلى ثلاثة أيام، والحانوت والسفينة والسيارة شهرا فشهرا، والدار سنة فسنة، ما حين يهبوا البيت لكل واحد يوم، ما جاءه إلا شد، يسرح يشد فيه ويبغي آخر حتى شهر يواتيه حل. والثور إذا كل يوم بيت محق عليه مرقده وعلفه، ويكون قال الدار سنة، ويكون البادي منهم إما بالتراضي أو القرعة أو تعيين الحاكم، إذا اختلفوا من يبدأ على الأول فرع. وإذا كان المقسوم بالمهايئة شيئا واحدا كسفينة أو سيارة أو نحوهما، فلكل واحد أن يسافر في نوبته بالمشترك إلى حيث شاء، ويحمل ما شاء مما جرت به العادة أن مثل هذه السفينة أو السيارة تحمله، مثال ذلك أن تكون المهايئة شهرا شهرا، فلأحد الشريكين في دولته إذا كان من أهل اليمن أن يسافر إلى جدة أو مكة، وعند انتهاء الشهر يلزمه تفريغ ظهرها من الحمل وردها إلى موضع الابتداء، لكن لا يسافر إلى بلد يعرف أنه بينتهي الشهر عنه ما قد استطاع يرجع، بل حدد بجدة لأنها تستطيع السفينة ترح من اليمن إلى جدة في 40 ساعة الطريق تستهلك من الحديدة إلى جدة، هذا ذاك اليوم مدري ماذا الحين من أداري في أيام المتوكل يا حبيب محمد. ويثبت لأحد الشريكين البيع لنصيبه ولو أدخل الضرر على شريكه، كالبيع من ظالم أو غيره ممن يكره شريكه، إذ الضرر في البيع في المشترك لا يعتبر ولو أدى إلى نقص قيمة حصة شريكه، وإنما يعتبر المنع من الضرر بالبيع في شريكي العلو والسفل كما تقدم، ذي ما له ضرر في البيع، كما السفينة ما على شيء، لو شريكة ظالم لو شيء ما هو ما حل جوفها، ويمنع الضرر لشريكة في غير العلو والسفل في غير البيع، فيمتنع من ضرر الشريك لا فيه، فله ذلك ولو ضر شريكة. أدري كيف يعني بيصبر يبيع ولما الإثم بيأثم إذا راح يبيع من ظالم ودار إن الظالم بيضر الشركاء هو آثم، لكن البيع بينفذ. فرع آخر، لو كانت منافع الشركاء في الشيء المشترك تتفاوت فالمهايئة فيه تكون على حسب الأجرة، فلو كان المشترك ثورا أحدهما يحرث به في أرض صلبة أجرة مثله في اليوم 3 دراهم والآخر في أرض رخوة أجرة مثله في اليوم 1 درهم فتكون المهايئة يوما لحارث الأرض الصلبة و3 أيام لحارث الأرض الرخوة على حسب الأجرة. عنده المكدة ما هي سواء، يجي لكل واحد على قدر كدة، وقس على ذلك بقية الأشياء المشتركة عند تفاوت الاستعمال فتجعل المهايئة على حسب الأجرة. ويحصص كل جنس في الأجناس المختلفة، فمن كان له سدس التركة أخذ سدس الأرض وسدس الدور، وسدس المنقول، ولا يجبر على أن يأخذ سدسه من جميع التركة في الأرض فقط أو في الدور فقط، وكذا صاحب الثلث ونحوه إلا بالتراضي على ذلك فلا بأس. هذا الحين ما هي مصلحة، إذا بها تركة بيت وجربة وعلوب وبقرة غنم يأخذ سدس من كل شيء، إذا أخذ سدس البيت ما هو نافع، أحسن له يتجمع نصيبه في شيء، ما في البيت يجي له كله والباقي يخليه يأخذ فائدة. بالتراضي فلا بأس، وتصح القسمة، وليس لأحدهم الرجوع بعد نفوذها بما تقدم. وبعض في بعض لا ما له ردها، ما هي عيب، ما هي عيب ولا شيء، بدل ما حق به لا كان يرضى بلا شيء، لا لا لا يقبل يحصص كل جنس، يعني يجي له من كل جنس حصته فيما إذا كنت تركها أجناسا، لكن ما إذا هي ضارة ما كنت تقدم، إذا هم في الغرفة تقدم منها تجيب المهايئة. من جوال القبائل البدو ما بيساعدها إلا يحتاج جيلها من كل شيء محانكة، من جو معها مسكاك، اسكاك غربية القرية واسكاك شرقية، قال بيحتاج من ذا ومن ذا، ما بيرضى يتجمع قسمه في شق، لجلها لا يفوزوا عليه، ما فيه معنى. يحصص كل جنس، اشتي مقابل قوله في بعض، يعني إذا كانت أجناس، هذا معنى في التركة الأجناس التي هي أجناس، هي الأجناس بيت أرض وغنم بقر سيارات، بعض في بعض يعني يجي له بعض، مثلا بعض البيت بيقول بعض في بعض، أي غرفة في غرفة، لأن معنى أنه بيبيع، أنه بيع، أن القسمة في المختلف بيع، يجي له حصة مقابل حصة، يجي له في ذا الغرفة مقابل نصيبة في ذا الغرفة في البيت في الجنس الواحد الذي هو البيت. إذا كان المقسوم جنس واحد مثل عنده بيوت يجي له بعض يجي له بيت نحو أن يكون دارا فقط أو أرضا فقط أو نحو ذلك فإنه يقسم بعض ذلك الجنس في بعض يعني أن بعض ذلك يقابل البعض الآخر ولا يلزم تخصيص كل واحد من ذلك الجنس وإنما يفعل كذلك في الجنس الواحد فيقابل بعضه بعضا وإن تعدد الجنس مع اتفاق الأغراض كأن يكون المقسوم دورا متعددة وأرضا متعددة فلا يحصص كل واحد من الدور بين جميع الشركاء ولا كل قطعة من الأرض بينهم جميعا يجربها واحد بل يقابل عدد منها عددا آخر فيجعل لكل شريك دار كاملة أو داران من جنس الدور وقطعة أو قطعتان أو أكثر من جنس الأرض ولشركائه كذلك ولا يجعل حصة كل شريك في كل دار أو قطعة وإذا كان المقسوم دارا واحدة فلا يقسم كل منزل فيها بل يجعل كل منزل مقابلا لمنزل آخر بالتقويم وذلك نبه عليها قال وبعض في بعض في الجنس وإن تعدد للضرورة أو الصلاح ضرورة لأنه بيجي خراب بعضهم كما هم محتالين بيهبوا بيذلوا من المرأة تحاصص وتشل نصيبها من الأرض بيهبوا لها في كل جربة تلام أجل لا أحد يرضى يشتري من ذي بيرضى يشتريه منه بيهبوا لها تلام من كل جربة ولا تلام من غربية الجربة وتلام من شرقية وتلام من يمانية تلام واحد هذا ما هو جائز الواجب أن يتجمع قسمها في شك علشان ينفق تبيعه للضرورة أو الصلاح لكل الورثة أما الضرورة فنحو أن تكون المنازل صغاراً إذا قسم كل واحد منها لم ينتفع كل شخص منهم بنصيبه لحقارته وأما إذا كان المنزل متسعاً يمكن قسمة بعضه في بعض حصص مهما لم يخرج عن الانتفاع به في الوجه الأول الذي كان لكل واحد منهم قبل القسمة وأما الصلاح لكل الورثة فنحو أن يكون نصيب كل واحد ينتفع به كأن يحصص نصيب كل شريك من ثلث أو ربع أو نحوهما في كل قطعة من الأرض لكن إذا قسم بعضه في بعض وتميز نصيب كل واحد إلى قطعة أو قطع كاملات كان أنفع له فإنه يقسم بعضه في بعض ويجبر الحاكم من امتنع هذا حيث اتفقت الأغراض في الجنس الواحد المتفق فإن تفاوتت الأغراض في الجنس الواحد باختلاف صفته صار حكمه كالأجناس المختلفة فلا يقسم بعضه ببعض نحو أن يكون بعض الأرض غروسا وبعضها زروعا وبعضها غيلا وبعضها سيلا وبعضها قريبة وبعضها بعيدة وكذا الدور إذا كان بعضها في المدن وبعضها في البادية فيحصص كل واحد منها بين المقتسمين كما لو تعددت الأجناس لأن ما هي سواء كان ذاك اليوم البادية إذا ما أحد بيت في البادية ما يسواش ولا بيعتبروه وذا الحين هكذا البيوت هذه في المدينة أغلى ما هو علشان الكراء لكن سكنها ما عاده مرغوب فرع قال في البحر وإذا طلب من له سهام متفرقة لا تنفعه أن تجتمع له في موضع واحد أجبروا عليه هذه مثل ما ذكرناها في النساء إن يبوا لها تلام هنا وتلام هنا إذا طلبت أنها تجتمع لها في مكان فيجبروا عليها رعايتها للمصلحة كقسمة الدار الواحدة فلو باع أحد الشركاء نصيبه في كل منزل من الدار أو في كل قطعة من الأرض فقد فرق نصيب شريكه في جميع منازل الدار وفي جميع مواضع الأرض فللشريك أن يطلب جميع نصيبه بقسمة بعض منازل الدار في بعض أو قسمة بعض قطع الأرض في بعض ولو أدى إلى بطلان البيع. مسألة: ولا يدخل جنس في جنس، فلا يدخل البقر مثلاً في الغنم إلا توفيت ناقص كما تقدم، فأن يقوم أحد الثورين يقوم أحد الثورين بخمسين والآخر بأربعين، وفي الناقص من الغنم أو غيرها مما يساوي عشرة. وإذا اختلفت الأنصباء في أرض أخرج الاسم على الجزء وإلا فمخير، الأنصباء في الأرض يعني واحد جالس سدس، واحد ثلث، واحد نصف، فالقسام يهب كراطس ويكتب اسم الشخص. ويحط كل اسم شخص على سهم من هذه السهم. هذا في المختلف. إذا كانت الأرض مختلفة بعضها عنب وبعضها ذرة، ولا جرب فسلة وبعضها جرب جيدة، وإلا تختلف الأنصبة بل اتفقت كل واحد له ربع، فمخير إن شاء أخرج الاسم على الجزء وإن شاء أخرج الجزء على الاسم. لا يعلم القسام كيف يسبر ينبصار، ما هي مسألة فقهية جور، ما هي إلا مسألة يسموها جغرافية خبرة في القسام. عاد بيطولوا فيها ويسموا الورقة هذه يكتبوا فيها بسموها بندقة، لأنها بيكتبوا اسم الشخص ولا اسم السهم. وإذا اختلفت الأنصباء في غير منقول كدار أو أرض، بأن كان لأحد الورثة نصف وللثاني ثلث وللثالث سدس، جعل المجزوم ستة أجزاء، وأخرج بسهم القرعة الاسم المكتوب في الرقعة على الجزء من المجزوم. مثال ذلك: بعد تقويم ما يقوم من التركة بمعرفة عدل أو إفراز غيره، بمعرفة عدل غيره يعني غير الذي هو مثمن غير القيمي، يكون من القسام قسمة التركة على أقل جزء، لأن التركة قد تكون الواحد نصف والواحد ثلث والواحد سدس، أقل جزء هو السدس. في جيلة ديلة نصف، في جيلة ثلاثة قراطيس، لأنك فعل القسمة على السدس، يعني سدس وسدس وسدس، والذي يلي الثلث يجي له ورقتين، والذي له سدس يجي له ورقة واحدة. هذا بيعلمه الحكم كيف يسبر قسم، ما هو بيجو فائدتها رجل لا يجي تهمها للمقسم بالميل مع أحدهم، قال في البحر إنها ليست واجبة لكنها تحفظ من توهم الميل، تحفظ من التهمة. وفي المثال السالف السدس، فيجعل الأنصباء أسداساً في صحيفة، كل سدس في جدول، وبعد أن يساوي الأنصباء الستة في القدر والقيمة يجعل لصاحب النصف ثلاثة رقاع، يكتب في كل رقعة اسمه، ولصاحب الثلث رقعتين كذلك، ولصاحب السدس رقعة، ويطوى كل رقعة بانفرادها ويجتهد في لبسها حتى لا يتميز بعضها من بعض، ثم يأخذ من لا يميزها أول الرقعة فيضعها على أول نصيب من الستة الأنصبة المجدولة في الصحيفة، فإن كان في الرقعة اسم صاحب النصف أضيف إليه الثاني والثالث فيكمل له النصف، ثم يخرج ورقة على الجزء الرابع. إن كانت لصاحب الثلث أضيف إليها الجزء الخامس وباقي الأجزاء وهو السادس يكون لصاحب السدس، وعلى هذا يكون القياس. فيجب هنا إخراج الأسماء على الأجزاء. لتوالي من خرج سهمه من غير إشجار، وليس للقسام أن يخرج الجزء على الاسم لأنه يؤدي إلى الضرر والتشاجر بين المقتسمين، هذا مع اتصال أجزاء المقسوم كأرض واحدة أو دار واحدة باختلاف أنصباء الشركاء. وأما إذا كانت الأجزاء متفرقة فلا فرق بين أن يخرج الجزء على الاسم أو الاسم على الجزء، وإلا تختلف الأنصباء، بل اتفقت فمخير، إن شاء أخرج الاسم على الجزء وإن شاء أخرج الجزء على الاسم. كما قسام هو بيستر قسام عدلين، عدلين في التقويم في التثمن، وقسام في الإفراز إلى هنا. السلام عليكم. ما يليه.